حطنا بمعيني أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك فدكتور. في سورة الحجر، عايزين نعرف فدكتور اسم سورة الحجر ده يعني إيه الحجر؟ معنى الحجر إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحجر اللي هو الإحاطة، كان معنى الإحاطة والكنف. تربى في حجر فلان، نعم، يعني في كنفه، في إحاطته، نعم، في دفئه، في ما يتعلق بما يحميه ويقوم على حمايته إلى غير ذلك يعني. فالحجر أصلا بيطلق على المعنى ده لغة. أما في الصورة نفسها فالحجر اسم مكان، اللي هو مساكن قوم صالح، ثمود، أي اللي هي ثمود، تطلق على ثمود اللي هي مساكن قوم إيه؟ صالح. المساكن دي سميت بالحجر لأنها نحتت في الجبال، وكانت الجبال تحوط عليهم وتحميهم. يعني هو عامل بيت داخل الجبل، نعم، حفر الجبل ونحته لغاية ما هيئ له غرف ومساكن وأمور للمعيشة، يقدر أنه يدخل جوه يحتمي بها. نعم. فلأنه في كنفها أو حمايتها أو هي محيطة به سميت الإيه؟ الحجر. ده معنى كلمة الحجر. ودول الناس اللي هم عاشوا وأهلكهم الله تبارك وتعالى بسبب تكذيبهم لنبي الله صالح، نعم، اللي عقروا الناقة. فنزلت السورة باسم على أساس إن، أو السورة ذكرت باسم على أساس ذكرهم في هذه السورة، وإشارة إلى أو رسالة تحمل إلى النصارى وأهل الكتاب، إن الكتاب بتاعكم لم يشر إلى نبي من الأنبياء قبل إبراهيم، قبل إبراهيم عليه السلام. لا يمكن لعاقل أبدا أن يتجاهل قصة صالح وقومه. ليه؟ لأن مساكنهم موجودة من أيامها. نعم. أنت بتتكلم عن عصر بعد نوح وقبل إبراهيم، والآثار موجودة، ما فيش فيها أي حد يشكك في هذه القضية. نعم. ولا زالت باقية حتى يومنا هذا. فمثل هذا لا يذكر عندكم، فأين اختفت؟ ده السؤال. يبقى سورة الحجر جاية كأنها سؤال للنصارى، ما حدش واخد بالهم من الحكاية دي. سؤال للنصارى، فين ذكر قوم صالح عندكم؟ خبتوه ليه؟ زي ما خبيتم عاد وثمود، عاد وايه؟ وهود. قوم هود عليه السلام اللي هم عاد والاحقاف، انتوا خبيتوها ليه؟ نعم. وخبيتوا ذكر ابراهيم واسماعيل وحجر اسماعيل والكعبه ليه؟ فوجود الحجر ومساكن صالح إدانة لهؤلاء. نعم. إن أنتم لو كنتم على صدق، وكتاب قدس على حق، وبتقول هو ده الكتاب اللي نزل على السابقين. طب فين القصة؟ مع ان تكرر عندنا عشرات المرات. نعم. اشارة لهم واحدثهم غير مجهولة، ومساكنهم لأي واحد متحدث عن النبوة لازم يتكلم عنه. لازم. لان هم معديين رايحين على تبوك، وهي في جنوب تبوك تقريبا، في منطقة قريبة. منطقة قريبة من تبوك. فانتوا فين؟ فالرسالة دي إقامة حجة عليهم. فين قوم صالح؟ فين ذكر نبي الله صالح؟ ملوش أي أثر عندهم. يبقى أنتوا حذفتم من أنبياء الله اللي على مزاجكم، وسبتوا اللي على مزاجكم، فعبستم بكتابكم وضيعتم المعالم. لذلك لما تيجي سورة كاملة باسم سورة الحجر تفضل كأنها إيه؟ عار كده عليهم طول حياتهم. نعم. ان في شفتوا محمد واخد عندكم؟ طب والجاب الحجر ده منين بقى؟ اذا كان الرسول واخد من عندكم وهو اللي الفه، بتدعوا انه مش رسول، جاب الزيادات دي منين؟ طب جاب الحجر دي منين؟ ده الحجر دي كامل القصه كامله انتوا اخفتوها. وعاد وثمود كلهم الاثنين اهو، وشعيب ومدين. فهي القضية كلها إحاطة بالنصارى لإقامة الحجة عليهم حتى يسلموا. نعم. وهم يعلمون والله أنه مرسل من ربهم لمن حقق منهم يعني. أما الجاهل فده لسه بقى ربنا يهدي. اتفهم معنى الحجر؟ نعم. بدأ الله عز وجل ألف لا عايز تسأل سؤال ولا حاجة ولا إيه؟ لا مفيش حاجة. ألف لام راء، عرفنا بقى إيه ليه الحروف المقطعة دي بتكرر في كل سورة، تكرر في كل سورة على استمرار المنهج، وخدوا دي كمان هتوضح لكم كل المنهج، وخدوا السورة دي كمان هتوضح لكم الصراط المستقيم، وخدوا دي هتوضح لكم الصراط المستقيم. يعني مش سورة واحدة بس اللي هتوضح، لا 114 سورة نازلين على هذا النحو. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بينا المعنى فيه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما بالتخفيف هنا في النطق، ربما هي في الأصل رب ما، بس ربما تحس من النطق بتاعها إنها بتتناسب مع حال مش ممكن يتحقق. ازاي يعني؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ديت ورد فيها سبب نزول، وان كانت الايه عامه، في ناس كفار نفسهم يبقوا على هذه النعمه التي عليها اهل الاسلام. نعم. فاليهود بيقولوا ما فيش احلى من كده ولا احسن من كده، بس مش قادرين يقولوا هذا الاعتراف. طب ايه هي النعمة اللي عليها المسلمين؟ الهداية يا ابني. خريطة الصح في الحياة. انت عارف الطريق وعارف كل حاجة. انت تخيل انت رايح في سفر طويل وعارف المسالك والدروب اللي فيها النجاة وغيرك ما عرفهاش. فحيعلم. فالكل يتمنى انه ياخد الخريطة دي. غير كده كمان هم على يقين ان ما عندهم قد حرف، والاصل مش موجود. والاصل مش موجود. فهم عايزين ينزلوا كتاب على النبي عليه السلام، يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. هم عايزين كتاب ينزل ايه؟ من السماء. من السماء. عشان ايه؟ لان التوراة مش موجود. التوراة نزلت في كتاب ضيعوه. ضاع. فهم عارفين ده حق وعايزين حاجة مستند، وهو ده اللي كان نازل على موسى، فيمسكوا فيه على ان هم تبع ايه؟ موسى، وعلى خطتهم اللي هم رسموها غلط للحياة في السيطرة والهيمنة على العالم كله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقرآن فيه الهداية وفيه كل ما يتعلق بأخبار السابقين والأولين والأخبار اللي حتأتي إلى يوم القيامة في الأحداث القادمة، هم على يقين من كده. نعم. فنفسهم ياخدوا القرآن ده يبقى بتاعهم، بس يظلوا على نفس المخطط بتاعهم في الهيمنة على العالم، وإن الرسول يبقى تبعهم يرفع من جنسهم على سائر الأجناس وليس علينا في الأمين سبيل. فلو الرسول بيقول لا، الكلام اللي بيقوله جاي يعب في في في في تحريفهم للكلام عن مواضعه، يعب في في في قتلهم للأنبياء، يعني انت مش جاي تبعنا بقى، ده انت جاي ضدنا. وجعل العبد الفقير الأسود الذليل لو آمن بالله أفضل منهم كلهم. فدي كلها عملت مشكلة عند هؤلاء. فهم يتمنوا ان يكون القرآن ده بتاعهم. نعم. بس مش قادرين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ايه مسلمين. ده معنى والآية تدل عليه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، اي عند خروج الروح. هما خلاص كلا اذا بلغت التراقية اللي هي الروح يعني، وقيل من راق يعني حد يعشن يرجعه تاني. نعم. وظن يعني ايقن انه الفراق، والتفت الساق بالساق، فظهرت الملائكة قدامه وشاف المسوح من النار وجايين، فهو تذكر ان كل اللي قالوه صح. فيتمنى وقت ان يكون ايه مسلم. تشمل هذا. نعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، دي ورد فيها سبب من أسباب النزول، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيها الحديث يعني في درجته صحيح على شرط الشيخين رواه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، اللي هم المسلمين العصاة اللي استوجبوا النار. احنا قلنا أهل الإسلام على ثلاث أنواع، يا إما من السابقين المقربين، يا إما من المقتصدين، يا إما من الظالمين لأنفسهم أصحاب الكبائر. وأصحاب الكبائر اللي هم الظالمون لأنفسهم، هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء إيه غفر لهم. ففي منهم ناس هيدخلوا النار اللي ربنا ايه حكم بعذابهم حتى يتطهر. يعني كل الظالمين لانفسهم كل واحد هياخد حكم، يا اما ان هو يدخل النار يا اما ربنا يغفر له. يعني مش كلهم مع بعض وكلهم هيدخلوا النار او كلهم هيدخلوا الجنه. لا لا، مره واحده. لا، كل واحد ليه حكم خاص بيه. كل واحد له حكم خاص بيه. فاللي هيدخل النار منهم هيخرج برضه. هيخرج ما لا يخلد فيها. نعم. وانما يمكث فيها فتره. فاللي دخل من هؤلاء في النار، قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار. إحنا كفرنا متعذب وأنتوا أسلمتم وإيه وتعذبوا. قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، تعذبنا على الذنوب. الحديث بيقول فسمع الله ما قال، اللي هم مين؟ الكفار. نعم. فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجه. لأن هو أصل ربنا له شفاعة خاصة. نعم. يعني شفاعة خاصة، شفاعة ما يكونش فيها شافع. الرسول بيشفع لأهل النار كلهم، اللي هم أهل النار اللي هم أصحاب الكبائر اللي هم الظالمين لأنفسهم. وبيطلعوا على مراحل أو على فترات يعني، إلى أن ينتهي كل الشفعاء، يقبض الله قبضة من النار دول منهم بقى فيخرجهم كاهبة منه. لا، على أن الشفاعة أصلا هي فعل الخير للغير. الشافع دايما مش مستفيد، هو بيعمل الشفاعة ده عشان إيه؟ حد غيره. فربنا سبحانه وتعالى أصلا هو اللي خلق السماوات والأرض، وهو الذي صنع كل شيء لكل الخلائق دون أن يعود من الخلائق شيء عليه. فأراد الله عز وجل أن يبين أن شفاعته أعظم من شفاعة الشافعين ليس كمثله شيء في محبة الخير الآخرين والحرص عليه، فيخرجهم من النار. ففي الحالة دي يزداد الكافرون حسرة. هنا بقى الكافرون هو إيه؟ شوف، فأمر الله، فسمع الله ما قال، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ده معنى من المعاني اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هو طبعا يصار إليه الحديث إن صح، يعني إن شاء الله يكون صحيح، هو أول تفسير على اعتبار أن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام القرآن هو رقم واحد. نعم. وإن كانت الآية لم تمنع دخول المعاني الأخرى، يعني لاحظ أي آية فهو لك معناها إيه، إذا الآية دلت على مجموعة معاني صحيحة فيبقى الآية شايلة كله، بس بشرط أنها تكون صحيحة، بس يكون معاني صحيحة والأدلة بتاعتها صحيحة. وده مش من باب تأويل أسرار زي ما بيقول لك الصوفية إن دي علم لدني وعلم باطني بيجي لنا من علم الغيب ومعرفش، لا ده كل حاجة لها أدلتها وشواهدها، ما كانش الدليل واضح يبقى المعنى مش سليم. نعم. فممكن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ها دي ممكن تكون وصلة لكل الناس اللي موجودين إلى قيام الساعة. فيه ناس من الكفار اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يكون مسلم. كم واحد بقى؟ عد. نعم. في ولا ما فيش؟ في كتير جدا. يكتم رغبته انه يتمنى ان يكون مسلم في الكنيسة هو السيس. بس مش طايق، خايف من كذا وكذا وضعه كذا، فيؤسر ان يبقى على ما هو عليه حتى يضيع في الدنيا والاخرة. لكن هو يتمنى وهو عايش انه لو كان مسلم. زي بعض النصارى كان يحكي ان بقى يشوف الناس في المسجد ويتمنى يكون يخش يصلي زيهم كده، أمنية عنه. نعم. يعني رجاء لو ان هو قام بهذا يعتبر حاجة عظيمة جدا جدا جدا. فالآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كتير يرغب في هذا. مين ومين ومين بقى؟ ده حاجة في علم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن هو نفسه الشخص اللي ممكن يجي وقت من الاوقات يكشف لك كده، زي بعض الاخوه اللي هو اصلا دخلوا في الاسلام وربنا هداهم، بيقول انا قعدت يجي 10 سنين نفسي وامل حياتي انها ادخل اصلي مع المسلمين دول، انه مقتنع بالاسلام، بس علشان يعلن اسلامه والعواقب اللي هتترتب على كده مشكلة كبيرة جدا جدا عنده في حياته. فهو يعد على المسجد ويبكي، نفسه يخش يصلي زي بقية الناس. تنطبق عليه الآية. نعم. وده واحد، شوف زيه كان إلى قيام الساعة. شوف يا عبد الرزاق، المشكلة يا ابني في عملية الصراع اللي بيحصل هي ثقافة التجهيل. جهل النصارى بالمقارنة بين اللي عندهم والقرآن. نعم. واستغلال جهل المسلمين في نشر ثقافة التنصير. فأنا جاهلهم الأول، فاشغلهم بحاجات مش فاضي عشان يعرف حاجة عن دينه. فيبقى بيئة خصبة لتلقي شبهات التنصير. سبحان الله. فدكتور، يعني في أثناء كلامك موضوع التجهيل دوت تأثيره على المسلمين يختلف تماما عن تأثيره على النصارى، لأن المسلم لما يتم تجهيله ويبعد عن القرآن فمحدش بيبقى ليه سيطرة عليه، بيبقى هو يتبع شهواته وهواه. إنما عند النصارى تجهيل النصراني عن الكتاب المقدس يزيد عبودية للقساوسة، لأن في أسرار كنيسة ولازم في معمودية ولازم يمسح فيها. فالتجهيل عندهم يزيدهم قوة القساوسة بتوعهم، انما التجهيل عندنا يزيد القساوسه قوه مش العمى، يزيد القساوسه ويزيد العمى ضعف، يزيد العمى ضعف. انما التجهيل عندنا يخلي المسلمين كلهم في حاله ضعف. اي صحيح كلامك مظبوط. ولذلك دلوقتي حكايه مساله كفر النصارى اصبح الكلام فيها كان انت بتتكلم عن مخدرات ولا هيروين. ايه يا عم في انت هو واحد كافر بالنبي عليه الصلاه يبقى كافر وخالد مخلد في جهنم، واللي ما يقولش كده من المشايخ يبقى ضلالي وربنا ينتقم منه ان شاء الله ويفضحه بجلاده حتى لو كان اعلى راس في الازهر او في غيرها. لازم الناس تبقى عارفه الكلام ده كويس، والا دقوا صلبان بقى وحطوا على العمم بتاعكم صليبه. انتوا هتخيلونا ليه؟ واحد كافر من النبي عليه الصلاه والسلام يقول له انت مسلم؟ طب خلاص البس الصليب، حط على العمه بتاعتك صليب، صليب خلاص. يبقى دلوقتي عرفنا الازهريه بصليب اللي بيقولوا ان النصارى ما مش كفار. ما تزعلوش هيقول لك انت بتكفرنا، هو الوقت بقى انا بكفركم. البس صليب، البس صليب وخلاص. مفيش فرق بينكم. هي دعوه كده للمشايخ الازهر يلبسوا صليب. اللي هم لا مش كل مشايخ الازهر، اللي في ناس محترمه. اللي هم بيقولوا النصارى ما هماش كفار، حطوا صليب على العمه بتاعتهم. نعم. وريحوا. فاصبح دلوقتي الشيخ الازهر، الشيخ الازهر يعني هل هو حاطط سيفين ومصحف على العمه بتاعته ولا حاطط صليبه؟ هيشوفها اي واحد من خلال الكلام. ولما بنشوف منهم كتير دلوقتي. صحيح. وفي واحد يقول لك اخلعها خالص ورايح نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا صليب يا سيفين ومصحف. يا سيفين ومصحف. إنما واحد يبقى مسلم يخلعها، تابع النبي عليه السلام على السنة، يعبر عن دين ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكلام بتاعنا بيوجعهم. لكن دي الحقيقة. خليك صريح. كون ان انا عايش مع النصراني ونحترم بعض وعايشين في وطن واحد ده مش معناه ان انا العب بديني. خليه هو حر في دينه. لكن ما تجيش تاثر عليا ليه؟ وتضيع لي ديني عشان خاطر ارض فلان او ارض فلان. ولا لا ينضف الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو في حد طلبك بكده قول له غلط. حتى لو كان المسؤول. قول له ده الشرع والدين ما تخربش الدنيا. لان الناس مش خلي بالك، الناس عندها ثقافة التجهيل. نعم. انما لما يعرفوا الحق قسما بالله العظيم ما حد يعرف يرده. والحق احق ان يتبع. فاحنا قلنا صار خليكم في كنايسكم. والكلام كتير ده اللي انتوا بتخوضوا فيه بينقص عددكم. هيتقلب عليكم بعد كده. لان اللي بيمثل الكنيسة الارثوذكسية في مصر العدد بتاعهم وصل 1.5 مليون دلوقتي. عددهم بتقل. بتقل. وانتوا اللي بتمثلوا النصارى في مصر. فبلاش تنقرضوا. هيتحولوا يا اما كاثوليك يا اما بروتستانت. بروتستانت. وغير كده كمان سواء كانوا كاثوليك او بروتستانت. الوقت الامر مفتوح. يعني ايه الامر مفتوح؟ يعني الامور تقدر تقارن فيها بين اللي عندنا واللي عندهم. والعاقل هيميز. فالبروباجندا اللي هم عاملينها او الضجه الاعلاميه نعم لن تفيدهم بشيء، ولا قنواتهم ولا غيرهم. لو كانت مخططاتكم نجحت في اللي فات كانت نجحت دلوقتي. انما بعد ما بقى الكتاب المقدس بتاعكم في ايد الناس كلها على كل الموبايلات وقارنوه بالقران فاقعدوا ساكتين. نعم. احسن لكم خليكم في كنيستكم اقعدوا ساكتين. احنا لينا ديننا وانتوا لكم دين. صح كده؟ صحيح. وحقوق واخدينها وكل حاجه، ما فيش حاجه. عايشين مع بعض وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبنشتغل مع بعض وكله شغال. انما يجي بقى اجي انا على دين اني ويبقى الناس كلها جايه على الاسلام وجايه على تغيير ثوابت الاسلام واموال تنفق عشان خاطر كم منبت يطلع هنا او هنا في قنوات الغربيين عند المخابرات الامريكيه. نعم. في قناة الحرة أو في قناة النصران المصر ده ويجي يعملوا خيل عشان يدوا ثقافة التجهيل للناس والتغييب الوعي. تفكرين الكلام ده هينفعكم؟ ربنا سبحانه وتعالى بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه مسلمين، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الإيه الأمل، الأمل فسوف يعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا الصراط المستقيم ودي الهداية، استجبتم خير، عايزين الصراط المستقيم خير، مش عايزينه والله انتوا ربنا هيترككم برحمته العامة، نعم وتمتعوا بس كم سنة، كلوا وتمتعوا. وخلي بالك اللي هياكل وتمتع يبقى هو عايز اللي يتمتع وغيره ان شاء الله ما تمتع، يعني حتى في حياتهم مع بعض من بعض مبنية على التهام الغير واكل حق، قانون الغابة، قانون الغابة اللي هو قانون الحيوانات اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني انتوا عايشين ممكن في الحيوانات في دستور يمشوا بيه، القوي هو اللي بينفرد، انما هي عندنا احنا لا، ده مش القوي، ده حاميها حراميها، مش كده؟ صحيح. ازاي يستغل الشعب، ازاي يغيب وعي، ازاي ياخد فلوس، ازاي يمص دمه. اليهود قائم شغلهم على كده في الغرب كله وفي اوروبا وحتى في الشرق، الدول دائمة العضوية قايمة على ابتزاز حقوق الناس بما يسمى بحق النقد الفكري. فربنا يقول زرهم يأكل، ده كان وصف عام لكل من أعرض عن الكتاب المبين وعن القرآن المبين. نعم. طب وأيام النبي عليه السلام، خلهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الإيه الأمل. شوف ربنا عبر بأن اللي بيلهي الناس عن الحقيقة الأمل، والأمل مخططات بيعملها خارج أجله، لأنه مش عارف الأجل، لو كان عارف الأجل هيبقى الأمل لغاية الأجل، لكن أمله دايما بيتخطى الأجل. فالأمل يلهيهم والأجل يؤسف عمرهم، فتلاقي واحد متعاطل عشان يعمل لك أفلام لمدة مش عارف قد إيه، ونسى إنه ممكن يموت بعد إيه لحظات أو بعد شهور أو بعد أيام. فسوف يعلمون، هل اللي هيتحقق الأجل ولا الأمل؟ اللي هيقع إيه؟ الأمل ولا الأجل؟ أمور بقى ربنا سبحانه وتعالى في تدبير الكونية يبتدي فيها العباد، عشان كده أنذرهم. يعني أنت دلوقتي دعيت وعرفت الناس بالحج، مش لازم أسيطر أنا وأمسك وهيمن وبتاع زي ما الخوارج بيعملوا، أنا علي الدعوة، أنا علي واجه كل الناس بصراحة وشفافية، أقول النصارى أنتوا على خطر عظيم، قارنوا ودققوا وخلي عندكم إنصاف، ومحدش يحجبكم، احنا ما بنضغطش عليكم ولا بنقول اعملوا كذا ولا بنشور في دينكم، نعم احنا بنقول الحقيقه اللي عندكم، في تحريف في تحريف، في تشويه الانبياء في تشويه الانبياء، فما يضحكش واحد عليكم يقول لك لازم الانبياء يكونوا كلهم بصوره سيئه جدا عشان يجي يسوع يخلص عنهم الخطيئه، الكلام ده كلام فاضي، الانبياء نماذج بشريه لقياده العالم. ففوق قارنوا بين ما عندنا من القرآن وما عندهم من الكتاب بتاعه، وشوفوا الصح فين التبليغ، أنا لا هستفيد منك ولا هتدي له أجرتي لما تهتدي إلى الإيه؟ إلى الإسلام، لأن دين الإسلام هو دين عيسى دين موسى ودين الأنبياء من قبله. نعم. مش عايز تيجي خلاص، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعلمون. ثم قال الله تبارك وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فيش قرية من القرى أهلكها رب العزة والجلال إلا ولها كتاب معلوم أرسل بنبي يمشي معنى يمشي إلا ولها كتاب معلوم أجل محتوم يتحدد فيه وقت الهلاك معنى يمشي. نعم. يبقى كتاب معلوم ممكن يبقى على التدبير الشرعي ان جاي لهم هداية بنبي او على التدبير الكوني في تحديد وقت نزول العذاب، وده امر كوني. نعم. او كتابة كونية يعني. فما فيش امة من الامم ولا قرية من القرى تم اهلاكها، لان مش كلهم. عندك قوم يونس اسلموا وامنوا فاستثناهم الحق سبحانه وتعالى، لكن قال وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم. القرى التي هلكت هلكت على ميعاد بعد بيان وحجة. كأن الرسالة راح لمكة. الحجة والبيان قدامكم، فما توصلوش للدرجة اللي ينزل فيها الهلاك. ان موضوع نزول الهلاك ده نعم اما ينزل الاجل الخاص بالعذاب اللي بيستعجلوه، لو طلبوا آية خارق للعادة وكذبوا يبقى لازم ينزل العذاب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل عليهم، لما جاله ملك الجبال قال إن الله قد أرسلني لتأمرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الرسول رفض، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء. نعم. وعلى فكرة اعتراض المشركين على النبي عليه السلام كان مجموعة لهم مصالح، هم عينة القوم ومش كلهم بطل، أغلبهم مات في بدر العلية دول، إنما الباقي حاربوا النبي في أحد ثم أسلموا بعد ذلك. لما خلت الأذهان وبدأوا يفكروا في طبيعة الإيمان في نفوس الناس اللي هاجروا إلى المدينة، وليه ده يسيب أهله ويسيب ناسه وبتاعه ويروح، في حاجة غلط لازم أحسب أنا أشوف الأمور، فيبدأ يحسب يلاقي اللي راح النبي يقول على صح، فكلهم آمنوا وأسلموا. هل أسلمت؟ يعني لما أسلموا في فتح مكة ما كانش اسلموا، يعني نلاحظ ان كلهم اسلموا لما الرسول فتح مكة، فاسلامهم ده ما جاش من فراغ، يعني لو هو نفاق او خوف كان هيحصل مشاكل بعد كده بسببهم، انما هم كانوا على يعني فترة طويلة من ساعة ما بدأت غزوة بدر او من ساعة ما بدأت دعوة الاسلام لحد فتح مكة وهم في حالة تفكير مستمر ومقارنة مع انفسهم وبيشوف الحق فين. لكن انت لما النبي عليه الصلاة والسلام مات في اخر ايام كان التحدي من جزيرة العرب بدين الإسلام للنصارى. آخر حاجة مع النصارى مش كده؟ غزوة مؤتة وتبوك. غزوة مؤتة وغزوة تبوك. فغزوة تبوك أرعبت النصارى وخافوا. نعم. يعني وصلوا إلى قوة ضاربة. اللي دخلوا في الإسلام من الأعراب كانوا على استعداد لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على إن ربنا سبحانه وتعالى بيحميه وده وحي معاه. فلما مات النبي عليه السلام نظروا الى القضيه قضيه عصبيه، ازاي هنخضع لابن ابي قحافه اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فبعض مرتد وحارب المرتدين ونصره الله تبارك وتعالى حتى استقرت الامور، لكن هو في الاصل ما فيش دعوه قامت من الانبياء والمرسلين وكان غرضها السيطره على الحكم ولا حتى في الاسلام. إنما كانت دعوة لفهم حقيقة الحياة واتباع منهاج النبوة. ما يرضي رب العزة والجل في هذه الحياة اعملوه، بس أي ملك أي رئيس أي واحد، وانت يعني هتدي لي إيه؟ هم كل الرسل وما سألكم عليه من أجر، كل واحد يقول كده، واتباع الرسل نفس الكلام. نعم. واحنا بنقول نفس الكلام، والنصارى هيدولنا اجرنا لو اهتدوا، ولو ما اهتدوا ان شاء الله ما اهتديتوا، احنا علينا بس نوصل لكم رساله وخلاص. انما انت لو اهتديتوا هتدولنا فلوس، هناخد اجر منكم. طب وهيقولك وانتوا تعبين نفسكم ليه ما تسيبوهم ان شاء الله يولعوا؟ اخد بالك ازاي؟ نعم. لا هنا بقى ما ينفعش، لازم احنا نبلغهم الرساله علشان كلنا هنتقابل عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا حملنا امانه العلم عشان نقول كلمه الحق ولا نخشى في الله لو متلا. ده دور اهل العلم. نعم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. الا الله. هو ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرساله لتصل الى الناس كافه. فربنا جعل فيه اسباب، اللي هيحمل هذه الرساله عشان توصل لغيره هياخد الاجر. وهيبقى ادى رسالته في الحياه صح وانتقل الى دار القرار. نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه ونكون مع النبي عليه السلام ومع اولياء الله الصالحين. ويجعل ده سبب في بعدنا عن النار. وسبب في هداية ناس كتير يفهموا الرسالة صح. يعني مش مشكلة كراهية وعداء بقى وحرب، احنا خدنا منك انت حر، واخد بالك ازاي؟ انما ما تجيش تضلل للناس او تيجي تطعن في دينك انت عشان خاطر ترضي الناس، او تتنازل عن المبادئ والثوابت اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها في دعوة الانبياء والمرسلين عشان خاطر ترضي فلان او ترضي علان. نعم. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالنصارى يقول لك ما تقولش علينا كفار. طب عشان ارضيكم اعمل ايه؟ البس صليب. ما هي معناها كده. كده خلاص. لو انت ما انتش كافر يبقى انا البس صليب. لا انا البس صليب على طول. وهو هيبسطه طبعا، انت اللي لابس الصليب انت دخلت في الملكوت. وتعالى الروح القدس حل فين؟ لا بس لازم الاول يغطسوه في المعموديه والشموم. وما ادراك ما الشمودي. نعم. صعب قوي على النسوان. صحيح. واللي بيرشم راجل. لازم راجل. لازم راجل. السيس، انما السيسه ما فيش السيسه. راهبه ما فيش عندهم. ما تنفعش. ما تنفعش اصلا في السكه. الراهبه دي عندهم بس تساعد في الشغل. تساعد الشغل. انما لازم اللي يحط صباعه هو الـ هو السيس. السيس. نعم. وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم. الله يهديك يا عبد الرزاق. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون. نعم. يبقى الكتاب المعلوم ممكن يكون على انه معنى الكتاب الكوني على اساس ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، على اعتبار بلوغ الاجل. يعني المقصود بالكتاب المعلوم هو اللي هو الاجل اللي ربنا وضعه لهذه القرية. يبقى لها كتاب شرعي، كتاب كوني، على اعتبار تحديد الوقت اللي هم طلبوا فيه العذاب. فاذا نزل الكتاب بالحكم ان هيموتوا في اليوم الفلاني 3 ايام الصبح، اليس الصبح بقريب؟ ده اجل حقيقي حقيقي خلاص. ده كتاب كوني. انما الكتاب الشرعي الرساله اللي جاء بها الرسول. الكلام ده كله ليه؟ لان هم طلبوا آيات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. فبقول لهم اعملوا حساب، كأن رسالة كده يعني، اعملوا حساب. الأمم السابقة كان اللي يطلب آية زي قوم صالح لما طلبوا من صالح في الحجر اللي اسم السورة يعني. أما طلبوا العذاب من صالح، أي لا، أما طلبوا آية جات لهم الناقة. نعم. فلما عقروها خلاص 3 ايام ونهيكم، ذلك وعد غير مكذوب، هتموت وهتموت. فاعملوا حسابكم للمعلومات عشان لو انتم طلبتم ايات وكذبتم هيبقى نهيكم كده. يعني كان ايه؟ سورة الحجر جاءت عشان تقول لكفار مكة اللي انتوا بتقولوه ده قالوا قبلكم فلان وفلان. انا بقول لك هنا حاله، فالرسول صلى الله عليه وسلم تنزل عليه القصه او المشهد من القصه اللي يوافق الحاله في الوقت اللي هم طلبوه. ده سر تنوع القصص في القران وتنوع المشاهد منها حتى لو للنبي الواحد، ان الحالات دي هتديهم الصوره قدامهم. طيب الصورة دي حصلت قبل كده، نكررها معاكم. طيب اللي قال الكلام ده هو ممكن يكون فرد او اتنين مش كله، ودايما كده لما يكون واحد قال حاجة تلاقي القرآن رد عليه. إنما لو دي رأي المجموعة كلها وتوافقوا على هذا جميعا وأصروا وما عادش فيه غير التميز بين أهل الحق الممثل في النبي وأتباعه وكلهم أصبحوا على قلب رجل واحد من الكفر، نعم، والرأي في شيء معين، ينزل العذاب. تيجي لهم الآية وبعد كده ينزل العذاب. لكن ما كانش أهل مكة كده. هم كانوا وضعهم ازاي؟ أهل مكة كانوا ناس عارفة أن الرسول على حق، وناس بتسحب بالليل تروح تسمع الرسول بيقرأ القرآن، وناس يقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الباطن وفي الظاهر ما يتكلموش، وناس بتدافع عن النبي عليه السلام وبتدافع عنه بكل ما استطاعت مع انها لم تسلم. زي عم ابو طالب: ولقد علمت ان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذاري مسبه لوجدتني سمحا بذاك مدينا. نعم. وبنو هاشم كلهم كانوا معاه. وبنو هاشم. فالوضع في قريش كان بيبقى افراد هم اللي بيتكلموا، فيتكلم في مثلا في اجتماع ولا حاجه واحد يقول كلمه والتانيين يتكلموا معاه ولا حاجه زي كده، وبعد كده خلاص يجي واحد تاني يتكلم، فتلاقي القران بيلاحقهم. لكن لو كانوا كلهم على راي واحد وقلب رجل واحد زي ما اجتمع قوم صالح في طلب الناقه من صالح انها تخرج من الجبل، قال والله طلعنا رأي. كلكم كده؟ كلهم. نعم. كلهم فطلع لهم الناقه. أو زي قوم لوط كلهم عايزين يفعلوا الفاحشة بالملائكة والضيوف. فخسر بهم الأرض لأن كلهم كانوا كده. إنما لما يكون فيها مجموعة، المجموعة دي تزيد أو تنقص أو بتراجع أو بتفكر، ما يجيش العذاب كله كده. زي ما إبراهيم جادل الرسل او الملائكه فين؟ في قوم لوط. نعم. وهم النصارى لما جم يعبروا عنها قالوا: اتهلك البار مع الاثيم؟ ارايت ان كان في المدينه 50 رجل. اتهلك ال 50 رجل ال 50 اتهلك ال 50 رجل دول، تهلك القريه كلها وفيها 50 رجل؟ لو كان في 45، طيب لو كان فيها 45 تهلك مش عارف ايه؟ طب خليهم 40. اتهلك البار مع الاثيم. 35 30 20 10، خد بالك ازاي؟ واخر حاجه 10 بقى. واخر حاجه 10، وربنا قال نحن اعلم بمن فيها. الكلام ده جه من ايه؟ هم بيقولوا كده. هذا كتابهم لغايه النهارده. نعم. جاء القران وبين المعاني في اوضح ما يمكن. فيبقى الرساله اللي جايه في سوره الحجر ان يا اهل مكه اتعظوا بمن سبق، فقد حدث كذا وكذا وكذا لقوم ايه؟ صالح. لما كذبوا صالح طلبوا آية. فلو انتوا عملتوا كده هيحصل لكم اللي حصل له، فاعتبروا. هو يعني الحمد لله ان اهل مكة عادوا الى رشدهم وفيهم الحقيقة، بس خدوا وقت على ما وصلت الامور الى وضعه. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام تحمل المشاق وأجرى الله الأسباب التي بها ساد الأنبياء وسائر الخلائق يوم القيامة بالشفاعة العظمى. نعم. بكثرة طاعته لربه وقيامه في الليل حتى تتشقق قدماه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في تحمله للأذى كان لازم يكون في ابتلاءات تظهر رحمة النبي عليه السلام وصبر النبي عليه السلام على هؤلاء حتى أسلموا. يبقى نجاح النبي عليه الصلاة والسلام بيبان من خلال اكتمال الرسالة. نعم. لأنه هو اختار محمد صلى الله عليه وسلم على إن ده اللي ينفع في آخر الزمن، بحيث تمر عليه سنين طويلة دي كلها أكتر من 20 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذى ويصبر إلى أن يكمل الحق سبحانه وتعالى الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالرسالة تبان بهذه المعالم وهذا الجمال وهذا القرآن المرتب، ويبقى ترتيب القرآن جاي في آخر سنة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل يرجعه الصورة دي هنا والآية دي هنا والمكان ده هنا لغاية ما يطلع القرآن بالصورة اللي موجود ده، ويبقى أبدا الآبدين محفوظا بحفظ رب العالمين. نعم، ده مش ده، ده بقول لك سورة الحجر مع انها جت في قوم ثمود، قوم ثمود ايوه وسيدنا صالح، لكن ربنا سبحانه وتعالى يذكر انه سيحفظ هذا القرآن الى قيام الساعة، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. تيجي في السورة دي. نعم، فيقول ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. خلي بالكم المعلومة دي، لو العذاب نزل فيش تقديم ولا تأخير. نعم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. هم بقى عايزين ايه؟ عايزين ملائكة. عايزين ملائكة، هو لو ربنا رد عليهم برضه. لو ربنا سبحانه وتعالى نزل ملائكة هيقول لك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. عشان يتفاهم معاكم ويفهم حياتكم لازم يبقى واحد تقدر تتفاهم معاه، لكن لو الملك نزل على حقيقته مش هتعرف تتفاهم معاه، يصابوا بالذهول. ومين اللي هيفتح نفسه بعد كده؟ وخصوصا انت بتعامل مع ملك، هتكذب بملك خبطه واحده يقول لكم مكه باللي فيه. نعم، مش ده معنى الابتلاء والحكمه؟ وقالوا يا ايها الذين الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. ده اللي قال الكلام ده واحد او اثنين. يعني مجموعة لا تتجاوز 3 4 5 جاي يدعونا إلى أن نعبد إلها واحدا، وإحنا متعودين على 360 صنم. نعم، لأن هم ألفوا الإيه؟ عبادة أصلا. تخيل بقى زي ما تقول دلوقتي مثلا يا جماعة البدوي والرفاعي وغيره والناس دول، الناس اتخذوهم آلهة من دون الله. نعم، يفعلون عندهم ما ينبغي ألا يفعل إلا في مكة وعند الله عز وجل من الطواف والدعاء والاستغاثة والاستعانة ووصفهم بأوصاف الربوبية وغير ذلك من هذه الأمور. هذا لا يجوز، خذوا هؤلاء وادفنوهم فين؟ في قبور المسلمين. وطهروا المساجد من أسباب الشرك. لا، شوف بقى الناس يا اخ حد يصدق الكلام ده؟ طيب انتوا راضيين بالوضع ده؟ 7 مليون يعملوا احتفال عند البدوي؟ هو ده اللي حب؟ والكل 7 مليون لازم يروح يطوف؟ وتزيدوا هذا الرجل اللي محتاج دعوة واحد صالح هو افقر الخلق الى ربه. نعم، يعظموا في هذا التعظيم وانه بيرعى الوحوش في القفار والسمك في البحار وحيرعى من جاء الى مولده. ده اللي انتوا عايزينه؟ فلما تيجي تكلموا عن حاجه زي كده يقول لا لا انت جيت تتكلم، ده شغل جنون، ده مين اللي هياخد بالكلام ده؟ هو الرسول لما جه قال افرايتم اللات والعزى، هذا القران نزل عليه، ومناة الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. جاء يتكلم في آلهتنا ويسب أولياءنا. نعم، ده احنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. بدأوا بقى يدوروا على علل المبررات لكن هو في الأصل هم ألفوا واعتادوا لدية دين الآباء والإيه والأجداد. يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ده مجرد مبرر. مبرر إيه؟ إنما في الحقيقة هم حالهم إنهم بيعبدوهم. بيعبدوا دين تبارك وتعالى. آه. ما هو اللي مراته ما بتخلفش بتروح بيقول يا شاذلي تصرف. هيتصرف إزاي يعني يعمل إيه الشاذلي عشان تخلف؟ يجي لها في المنام يا سيدي. هيرسمها بالزيت. يرسمها رسمتين تبقى مية مية. الشاذ ده هيخليها تخلف ازاي يعني؟ نعم. طب وعايز خلفت عايزها تولد. الشاذ اللي هيشتغل قابلة. امور من السفة والتفاهة في العقل ما لا يتصور عقل. أصبحت الآن من المقدسات، والأمور اللي تيجي تكلموا لك ده في الكلور شعبي، وأصبحت عادة مصرية، مش بقى دين ولا مش دين وما المشكلة ده. شيوخ الضلال هيسموها كده. نفس الوضع قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام مجنون، ومش كل الناس، لأن العقلاء هيجوا معاك، إنما اللي هم شيوخ الضلال المنتفعون من مثل هذا الوضع هم. نعم. اللي هيقولوا كان، فكان اللي منتفع من الوضع على كده ان هو السيد فيها وبياخد اموال الناس وبيضحكوا على الناس ومجمعه دول الكهنه اللي واقفين كهنه المعابد ديت، اخبرك ازاي واقفين بياخدوا الاموال عشان الاستسقاء بالازلام وياخدوا راي هبل وراي اللات والعزة، اسافر ولا ما سافرش، اتجوز ولا ما اتجوزش، اخبرك ازاي. دول كانوا منتفعين، قالوا ده مجنون عشان يقول خلوهم اله واحد. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني لو الملائكة تخيل إن هم جم، أول حاجة هتعملها الملائكة إيه؟ هتروح تحطم الأصنام دي. ها؟ مين اللي يقدر على ملك بقى؟ يعني تخيل كده الملائكة جت، فجت حطمت لهم الأصنام كلها وطهرت المكان. حد منهم هيقدر يفتح نفسه؟ ابدا. وغير كده كمان هيبقى تمت الحجة عليهم. والحكاية بقى بيقول ايه، مش بين بشر وبعضهم في تحقيق معنى الابتلاء، لا ده ملائكة جاي. يعني اللي في قلبه نسبة شك خلاص انتهى انتهى انتهى. ضاعت الحكمة، لان الحكمة اصلا مبنية على ايه؟ على ان يكون في ابتلاء وتفكر بين طريق الخير طريق الشر. طريق الإنسان يهتدي بنفسه إلى هذا. مسألة اتباع الصراط المستقيم. فين الحق يتبعه؟ فين الطريق الصح؟ فكر في اللي قاله النبي عليه السلام، وفكر في اللي نزل في القرآن، وشوف الهداية. نعم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. تمام. طيب احنا نتوقف عند هذا القدر في الدكتور، وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصوات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.